يقول ما هي العبادة الشكلية؟ ما هي العبادة الشكلية؟ سؤال مهم جدا جدا وخطير. أنا هفكرت بحاجة، أبونا يوحنا الحبيب شاف رؤيا، وفي بداية الرؤيا الروح القدس بعت معاه رسائل جوابات يعني لسبع كنائس، قد يكون حسب التاريخ كانوا في آسيا، وسبع كنائس فعلا. الجواب لأسقف الكنيسة دي، يعني ملاك الكنيسة. فبيقولوا بعض المفسرين إن السبع كنائس دول والسبع جوابات اللي بعتهم بيمثلوا عمر الكنيسة على الأرض. فأول رسالة اللي هي كانت للعصر الرسولي، وآخر رسالة تبقى هي المين؟ للجيل الأخير اللي هو يسبق مجيء رب المجد يسوع. آخر رسالة اللي هي نبرة سبعة بيقول اكتب إلى ملاك كنيسة اللودقيين. لو تتذكر لما كان بيقول اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، أو ملاك الكنيسة التي في أفسس، أو ملاك كنيسة سمرنا، اكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، اكتب إلى ملاك كنيسة ثياتيرا، لكن يجي للأخيرة دي ويقول إيه؟ اكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين. أنا اتكلمت عن الحتة دي لأنها حتة مهمة. لما يقول اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، أفسس دي بلد في اليونان، الكنيسة حاجة والبلد حاجة تاني. أفسس دي تمثل العالم، لكن الكنيسة حاجة والعالم حاجة تاني. سمرنا تمثل العالم، لكن العالم حاجة والكنيسة حاجة تاني منفصلة. لكن يجي في الآخر يقول اكتب إلى كنيسة إيه؟ اللودوكيين. ما قالش اكتب إلى كنيسة لودوكية أو الكنيسة التي في لودوكية. ليه؟ لأن العالم دخل الكنيسة والكنيسة دابت في العالم. ودي أول حاجة من علامات الجيل الأخير، إن تراب العالم يغطي المؤمنين. ما تقدرش تعرف المؤمن من غير المؤمن، تقدرش تعرف المسيحي من غير المسيحي. لسان المسيحي بقى لسان عالمي، توب المسيح والمسيحية بقى توب عالمي. الشكل ما بقاش باين، والتصرفات ما بقتش باينة. كنيسة